الله يبارك فيك. كيف حالك؟ بخير الله. هذا حديث أبو داود بده مراجعة. نعم. لعلك تراجع. والحر وتكفيه الإشارة. الزيادة ما هي صحيحة؟ ها؟ فيها نظر كبير. احنا أخذناها عنكم شيخنا. أظن. كذلك. صحيحة. تراجعها شيخنا وتبلغنا مراجعتها. ولماذا لا تراجع؟ لأنه أنا أريد أن أخذ من النبع الأول. أنا أراجع وأنبك بالنتيجة إن شاء الله. بعدين شيخنا ما بعت من يأخذ الكتاب؟ ما أرسلت من يأخذ الكتاب؟ سؤالنا كان فيه خير كثير حيث اشترينا الكتاب. ما شاء الله مبارك مبارك. الآن يأتي سؤال ثاني. هل سمعت بفتاوى السيد رشيد رضا أنها فصلت عن المجلة؟ لا والله. طيب المجلة تجدها عند أحد؟ لا أعرف. ما تعرف؟ طيب السلام عليكم. سلام يا شيخ. الله يبارك. قلت بحق الشيخ. ما بعرف. قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيخ. لا ما لي حفظة. ما لي حفظة يا شيخ. مقطع. والله ما لي حفظة يا شيخ. منها بدنا نحطها في أشرطة الشيخ. قولها بسم الله. مال ابن تيمية جليل الشان خلف كشيخ السنة الألباني. بحران من علم وفضل فاغترف ما شئت من علم ومن عرفان. فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهان. وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطان. وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهان. ما نحفظ منك كثير شيء. يلا يكون شيء 30 بيت شعر. 30 بيت يا معلش. يلا وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيعم كل الشام والبلدان.